المطيني تعرفه من نار عينه الكرم والطيب جمر في عيونه القريح أهلا بغيت المدعشين ما تسوق البيت للي صباح الميزة للجيفان نقض المتينه واكثر الشعار قد من ما يجونه واستهاب الخاطر العذب بحنينه في مديح اهل الوفا واهل المعونه مرحبا ترحيب طيب سايقين يغلي قلب تيوني عبد الواديون عندي عود جعلي ما تكسر سنين عندي من هلال شيخ يذكرون مجلسه ترحيبته قبل السمينه بالشحم والعود للي يدهلونه عسى مبروك تغشاها سكينة في محمد والزواهر من يجونه عبد الإنساس عزه في يمينه أنجحه وأهل المواقف يمدحونه يا مبين ومثلكم متوارثينه بهرقين كل الجبايل يعرفونه لابت عند الملاقة والضغينة ردها يشفي على اللي يطلبونه من جنوب السور لأطراف المدينة وبلج الصمان قاع ينزلونه ما بعد مست يدينه شوقي منه للطلايب يفزعونه والمطيني تعرفه من نار عينه الكرم والطيب جمر في عيونه ربعي اللي كل طيب سابقينه وان غدا لشر باب يكسرونه القريح أهلا بغيت المدعشينه ما تسوق البيت للي يسمعونه من طيه وجمال تهاج البث منه شاعر بالقافي ما يرضى معونه فات للقريح نقض المتينه واكثر الشعار قد من ما يجونه واستحاض الخاطر العذب بحنينه في مديح اهل الوفا واهل المعونه مرحبا ترحيب طيب سايقين يغني قلب ديوني عبد الواديون عندي عود جعلي ما تكسر سنين عندي من هلال شيخ يذكرون مجلسه ترحيبته قبل السمينه بالشحم والعود للي يدهلونه يا عسى مبروك تغشاها سكينه في محمد والزواهر من يجونه عبد الإنساس عزه في يمينه انجحه واهل المواقف يمدحونه يا مطير ومجدكم متوارثينه بهرقين كل الجبايل يعرفونه لابت عند الملاقى والضغينه ردها يشفي على اللي يطلبونه من جنوب السور لاطراف المدينه وبلج الصمان قاع ينزلونه كم عقيد للنصايب شايلين صباح الميزة الحبر ومطيردون جارنا والياسب النجايرين يستريح الدارنا والسيف عونه ستري غير والما بعد مست يدينه شوقي منه للطلايب يفزعونه والمطير تعرفه من نار عينه الكرم والطيب جمر في عيونه ربعي اللي كل طيب سابقينه وان غدا لشر باب يكسرونه هلك بفو ولا بلاش هلي مواقف الجهر الراسي شاشة الراسي شاشة 说是不敢相信，喝的可不为了吧，谁给我爱给人家。 شيخك ما مير من ضربنا عود كسير واللي سلام ما هو بخير تاريخنا كله بقى دون الهنوف اختار رجال ما فيه روح ولا تعال لا والله